الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان الله عز وجل فرض على المسلمين الفرائض حتى لهم حدودا ولناهم ان يتعدوها، والاخذ بالمامورات والانتهاء عن النهيات امر مشاق على النفس البشري. قال الله سبحانه وتعالى: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول هنا والقران الكريم، والثقل في يعني المشقه والصعوبه. هل المشقه والصعوبه هنا في تلاوه الفاظه او في تلاوه المعانيه؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، أن تلاوة القرآن الكريم، تلاوة ألفاظه وحفظه، هذا أمر متيسر كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأن تلاوة القرآن الكريم، تلاوة المعانيه والأخذ بأحكامه والتخلق بأخلاقه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، امر صعب وشاق على النفس. لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى الداء داء النفس وانها ضعيفه، ذكر معه الدواء، اذ ان الله عز وجل قبل هذه الايه الكبيره: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتب القران ترتيلا. لما امر الله سبحانه وتعالى بالصلاه بالليل؟ امر بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام في اول الاسلام، لان الله عز وجل سيلقي عليهم قولا ثقيلا في العمل به. وقد صدر عن حسن البصري أنه تلا هذه الآية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقال العمل به. وإن الرجل ليمد السورة هزا أن يقرأها بسرعة، وإنه يشق عليك العمل. تجد اليوم الغلام الطفل الصغير يحفظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا يشق منه حرفا، وأما العمل به صعب. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالليل من أجل إذهاب هذه المشقة، ومن أجل تقوية النفس والعزائم، من أجل استقبال شكائم الشرف. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم الكرام يصلون بالليل في أول الإسلام على هذا الحال كان سنة كاملة، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في نهاية سورة المزمل، وذكر الله عز وجل ان الانسان فيه ضعف، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القران، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل فاقرأوا ما تيسر منه. فصار قيام الليل في مرتبه الفضل بعد ان كان في مرتبه الفضل، لكن متى؟ بعد ان زكت انفس الصحابه وقويت عزائمهم وقويت انفسهم على تحمل المشاق. قال: قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. ليش؟ قال: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما امر الله عز وجل بالصلاه في الليل خصوصا؟ علم الله عز وجل ذلك قائلا بعد هذه الايه: قال ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، اشد على النفس البشريه بحيث تمدها بالقوه وتمدها بالعزيمه. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم هم الذين حملوا الرساله بعد النبي عليه الصلاه والسلام، هم الذين هاجروا الى المدينه وتركوا اموالهم وعيالهم وبيوتهم وتجاراتهم قراءة الله ورسوله، وهم الذين جاهدوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، وهم الذين زكوا لما فرض الله عليهم الزكاة، وهم الذين حرموا على أنفسهم الخمر بعد أن احتالوها، وهم الذين حجوا لما فرض الله عليهم الحج، وهم الذين بدلوا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال الشاقة الصعبة؟ هو الذي سلم نفسه وقويت عزائمه، وذلك بالصلاة بالليل. ولذا جعل ربنا سبحانه وتعالى مصدر الصبر في الصلاة، بل جعل الله عز وجل الصلاة قسيمة للصبر. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هل اكتفى ربنا سبحانه وتعالى بذكر الصبر؟ يعني عليكم أن تستعينوا بالصبر على المشاق الدينية والدنيوية. لكن الله عز وجل لم يكتفي بذكر الصبر حتى ذكر الصلاة. ليش؟ كأن قائلا يقول: أجل سنصبر على هذه المشاق، لكن أين نزيل الصبر؟ فذكر الله عز وجل أن الصبر أو عامته إنما هو في الصلاة، وإنها لكبيرة. إنها الضمير يرجع إلى الصلاة. كبيرة يعني شاقة، وهكذا يأتي في القرآن الكريم تأتي المشقة ويكنى عنها بالكبر. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه مشقة، عليهم هذا الأمر. إنها لكبيرة، صعبة، شاقة. لكن استثنى ربنا سبحانه وتعالى منها. من الذي تسهل عليه الصلاة؟ هو الذي يؤدي الصلاة كما أمر. ولذلك ذكر من الخشوع والسكون والخضوع لله سبحانه وتعالى. من الحكمة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا اشتد عليه أمر من الأمور فلا يصنع. أخرج أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حجبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر فألمت به مهما، ماذا يصنع؟ يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة هي التي تقويه على هذا الأمر الشديد. وأخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان على سفر فنوعي إليه وفاة أحد إخوته، قيل له إن أخاه توفي وهو على سفر، فنزل من على راحلته وتنحى جانبا وصلى ركعتين أطال فيهما القيام والجلوس، ثم سلم ومشى إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سبحان الله، كأنه يقول: ما الذي يصبرني على فراق أخي؟ وما الذي يصبرني على هذه المصيبة الكبرى إلا الصلاة؟ ولذلك فزع إليها. وقد علمتم من هو تعفى، ترجمان القرآن وحفظ هذه الأمة الذي علم تفسير آية القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا حديثين متشابهين يدلان على المعنى الذي نزلزل حوله. الحديث الأول ما أخرجه مسلم من حديث ربيعة بن جعفر الأسلمي رضي الله عنه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بالليل كأنس بن مالك، وكان يقرب إليه وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به في الليل ويقرب إليه حاجته. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحدى الليالي: سلني ما شئت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على خدمته له طول الليل. سلني ما شئت، قل ما شئت وأنا معتد. تذكر هنا أن جمعا من الأعراب كانوا ينزلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بوادين، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يواري جلودهم ويملأ بطونهم، لا يسألونه إلا الماديات من الدنيا. هذا الرجل ليس كغيره من الأعراب، رجل تربى بشجر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسأله كما يسأل البقية الذين لم يتعلموا ولم يكنوا من العلماء والفقهاء، عندك نفسه. ولذلك قال أنت موافقتك في الجنة، لم يقل له حتى أسألك أن أدخل الجنة، وإنما قال موافقتك في الجنة. ليش سأل؟ لا، على الأمور على الإطلاق. يعني يا رسول الله كما رفقتك في الدنيا أريد أن أرافقك يوم القيامة. سبحان الله الذي خلق الهمم ثمانية بينها، رجل لا يدور إلا على سفوش الأرض كالذباب لا يرعى إلا مواطن العلل، ورجل آخر قلبه في الأرض وقلبه معلق بمن فوق العرش. سبحان الله، هذه هي المتفاوتة. الرجل يسأل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن السؤال المهم هل يقدر ربيعة هو الغلام الفتي هل يقدر أن يعمل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسه ذاتية كنفس النبي صلى الله عليه وسلم، هل قلبه طاهر كقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أن يصلي صلاته ويصوم صومه إلى آخره؟ الجواب لا، لا يستطيع. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة إلى هذا الأمر، إنهما ليسا سواء، فقال أعني على نفسك بكبرة السجود، أعني على نفسك، كأن النفس عدو للإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يصرع هذه النفس وأن يضربها بمعول بحيث يستطيع أن يتحكم فيها فيأمرها بكل خير وينهاها عن كل شر. لكن بأي شيء؟ بما يستعين؟ قال بالصلاة. أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت جاء فاطمة إلى النبي صلى الله تشكو له المشقة في خدمة زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورفعت يدها تشكو تلك المشقة التي تصيبها باستعمالها أو بطول استعمالها للرحى، كأن يدها تشققت وصعب عليه عليها الأمر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما يعني من السبيل ليعينها على الأمر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ في شيء يقويك على هذا العمل أحسن وأفضل من الخادم، قوة الخادم أعظم من قوة الخادم. وفي لفظ في الصحيحين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله، أخبرنا. ثم علمهما النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، إذا أويتما إلى فراشكما إيش؟ أرشدوا من التكبير والتسبيح والتحميد. قولك الله أكبر، وقولك الحمد لله، وقولك سبحان الله، أين موضعها؟ موضعها في الصلاة. هذه كلها من الأذكار التي في الصلاة، بل إن أعظم ما في الصلاة ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. يعني إن الصلاة هي التي تقوي العبد على مشاق الدنيا والدين. فمن وجد من نفسه ضعفا أن يصلي، فمن وجد في نفسه ضعفا أن يصوم، من وجد في نفسه ضعفا أن يقوم بأعمال الطاعات، فعليه أن يوطن نفسه، وعليه أن يصابر بأمر الصلاة. النفس البشرية يلفقها الفساد، ذلك إذ أنها تعلقت بنعيم الدنيا، فيصيبها مرض العضال، هو مرض الغفلة وقسوة القلب، لكن شفاؤه يكون من ذات الصلاة. اقرأ قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فقرة الحياة الدنيا التي لهم فيها. الله عز وجل نهى المسلم أن يتتبع بعينه وقلبه رزق الناس، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ليش؟ إن هذا يمرض القلب الذي ينظر إلى من هو سوق منه في الغنى وفضل المال والسيارات الفارهة والبيوت الواسعة والنفوذ والسلطة قلبه إمرا. ولذلك نسب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر وقال أخرف الحياة الدنيا. أحمد الله عز وجل أن جعل هذه الحياة الدنيا نهرا، سماها نهرا لأنها تجمع بين وصفين، لأنها حلوة نظرة تعجب الناظرين، الدنيا فيها بهرجة والناس يحبون متاع الدنيا، لذلك سماها زهرة. لكن لا ينسينك هذا الوصف، الوصف الآخر الأهم هو أن هذه الزهرة سرعان ما تذبل وتبول، أليس كذلك؟ هي زهرة حلوة تسر الناظرين ولكن سرعان ما إيش؟ تذبل وتموت، وهكذا حال الدنيا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ما دام ان الدنيا وصلت اليك، المال هذا الدينار وصل اليك، يعني انه ليس، لان هذا الدينار كان عند غيرك. لذلك قال زهرة الحياة الدنيا. ليش ربنا سبحانه وتعالى اعطى هؤلاء الناس هذا الفضل وهذا الرزق؟ قال لنسكنهم فيه، من اجل ان نبتليهم. ولذلك لا تعود نفسك النظر الى ما اعطى الله عز وجل غيرك، وعليك ان ترضى بحكمة الله عز وجل ورزقه. قال ورزق ربك خير وأبقى، فأضاف الرزق إليه سبحانه وتعالى، ورزق ربك خير في الحال وأبقى لك في المآل. لكن أي رزق؟ قال وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الرزق هذا هو الصلاة، الذي هو خير من أمور الدنيا وحطامها الصلاة، الذي يصبرك على الفقر وعلى الكافة والمشقة إنما هي الصلاة. أخرج الطبري عن هشام بن عروة بن الزبير أن والده عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن والده الزبير العوام كان إذا رأى أمرا من أمور السلاطين، وفي رواية أخرى إذا رأى أمرا من أمور الدنيا، يعني إذا رأى دنيا المترفين ودنيا الأغنياء ودنيا السلاطين دخل إلى بيته وجمع أهله وقال الصلاة الصلاة يرحمكم الله، ثم يتلو قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لاحظ هنا ملحوظة مهمة في القرآن الكريم، وهي أن الله عز وجل يذكر التوبة ويذكر أيضا الطهارة. قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما جمع الله عز وجل بين التوبة والطهارة؟ ألا تكفي إحداهما؟ الجواب لا، جمع الله عز وجل بينهما لأنه جمع بين طهارة الجسد وطهارة النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام الحكيم الذي فهم أسرار القرآن العظيم كان أيضا يجمع بين الطهارة والتوبة جمعا عمليا. كان إذا توضأ، والوضوء قبيل الصلاة، كان إذا توضأ للصلاة ماذا يقول؟ يتشهد ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني يا رب كما طهرت جسدي في الوضوء وطهرني هذه الصلاة. ولأجل هذا لما ذكر الله عز وجل آية الوضوء ماذا قال فيها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآيات. لما طلب الله عز وجل الوضوء قبل الصلاة؟ إيش؟ في نهاية الآية المذكورة ما أوجب الله عز وجل علينا الوضوء قبل الصلاة عنة وحرجا؟ قال الله عز وجل ولكن ليطهركم، يريد الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا بهذا الوضوء ليطهركم ويتم نعمته عليكم. ذكر الطهارة التوبة ما ذكرها، لكن قال ويتم نعمته عليكم، إتمام النعمة كما قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله والتوبة من الذنوب والمعاصي وزكاة النفس. واستدل بقول الله عز وجل في الآية الأخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإيش ويتم نعمته فجعل الله سبحانه وتعالى إتمام النعم بغفران الذنوب. إذن الوضوء والصلاة فيهما الجمع العملي بين الطهارة طهارة الجسد طهارة ظاهرية وأيضا زكاة النفس التي هي طهارة طهارة الباطن. ونذكر هنا هذه الأمثلة الثلاث وهي أمثلة عملية لتطهير الزكاة للنفس. المثال الأول اذكر قصة فرعون كان معهم سحرة ليس كذلك وكانوا ينادئونه على موسى عليه الصلاة والسلام تلبسوا بالنجاسات والقاذورات والأرجاس الأنجاس وذلك بتعلقهم بغير الله وعبودية فرعون وبالسحر ونحوه. لكن لما وقفوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ورأوا أن معه الحق ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يتطهروا مما فيهم من النجاسات لم يجدوا شيئا غير التوحيد والسجود. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. المثال الثاني داود عليه الصلاة والسلام لما تيقن أن الله عز وجل قد ابتلاه وفتنه يعني أوقعه في ابتلاء وفتنة لما عرضت عليه تلك القضية وحكم فيها وتأكد بأنه أخطأ حكم الله سبحانه وتعالى. ظن داود أن ما فتناه ظن يعني تأكد أن ما فتناه ابتليناه ماذا صنع؟ استغفر ربه وخر راكعا وأناب. الأول في السجود والثاني في الركوع. المثال الثالث قريب منه يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج من قومه ولم يبلغ رسالة ربه لم يكمل إبلاغ رسالة ربه التقمه الحوت كما في القصة المشهورة عندكم إن شاء الله التقمه الحوت. ما الذي جعله يفلت من قبضته ولا يغرق في البحر؟ ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين كان يقول سبحان الله العظيم كان يسبح الله والتسبيح محله الركوع والسجود. ومن أجل هذا تتلائم الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وقصص الأنبياء والمرسلين. فقد أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا قام يصلي انتبه إن العبد إذا قام يصلي وضعت ذنوبه على رأسه وعاتقيه فإذا ركع وسجد خرت منه. رأيت هنا في الآيات السابقة يذكر الركوع والسجود أو ما يدل عليه من التسبيح لأنه كلما أطال العبد الركوع والسجود فإن هذه مظهرة للنفس وإن الذنوب والخطايا تتساقط. فما بال أقوام إذا أطال عليهم الإمام في ركوع أو سجود تململوا وقلقوا وضجروا إذا سلم الإمام قاموا يصيحون وينكرون. عجبا لهؤلاء ألا يريدون زكاة أنفسهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الذي لا يتم الركوع السارق هو سارق لكن هو أسوأ السراق على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بن أحمد أسوأ الناس سارقة من هو؟ مش اللي يسرق من متاع الناس وإنما الذي يسرق من صلاة نفسه. ليش؟ لأن الصلاة هذه لا تنفع بها الناس تنفع بها نفسك. فالذي يسرق من الركوع والسجود إنما يسرق من نفسه هذا أدب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سارقة. لكن هنا سؤال مهم طرحناه في الدرس الماضي ونكرره الآن أي صلاة مرشحة لتزكية النفوس؟ ما بالنا نحن نصلي منذ كذا وكذا سنة ولكن أنفسنا هي أنفسنا فيها الشح والبخل فيها الشح والبخل والبغضاء والشحناء فيها جميع الأدوات، لما لا تسكو أنفسنا بهذه الصلاة التي نصليها فرضاً ونفلاً؟ الجواب أننا لم نصلي الصلاة التي أمرنا بها، لم نصلي الصلاة التي أمرنا بها. والخلل الإنسان الذي يقوم بالصلاة، كيف الصلاة؟ أخرج النسائي بإسناد حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر الله له ما كان منه من عمل. سبحان الله، غفران الذنوب بمجرد أن تصلي ركعة، ستتعمل بمجرد أن تصلي ركعة. نحن صلينا آلاف الركعات، الخلل منبه عليه في هذا الحديث: من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر. أجل، إذا كان الإنسان يصلي كما يريد ويصوم كما يريد ويعبد الله كما يريد، لما أرسل الله عز وجل إلينا رسولا بهذه الرسالة؟ إذا كان كل إنسان يصلي كما يريد، ليش إذن أرسل الله عز وجل إلينا رسولا مكث فينا 23 سنة كأنه يصلي على المنبر ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ يصلي على المنبر يعني يرتقي فوق المنبر ليشاهده الناس. وكان إذا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدابة، وكان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عهدي هذا. ليش كان مرتفع على الناس؟ من أجل الناس يتعلمون منه هذه النسك. وفي سنن النسائي أيضا بإسناد حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، انظروا إلى فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذين حملوا الرسالة ولم يبخلوا عنا منها بشيء. توضأ مع الناس في السوق، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئها. سبحان الله، الإيمان ما آمن به الصحابة. إن آمنتم بمثل ما آمنوا به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا في الإيمان، ومثل عامة العباد. توضأ عثمان رضي الله عنه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، يعني مثل وضوء هذا، نحو وضوء هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، لكن على أي وقت؟ على الهوى وتحديد النفس؟ أبدا، لا بد من حضور الروح والنفس والقلب. قال: لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله تعالى له. زكاة النفس إذن متعلقة بإيش؟ متعلقة بالصلاة التي أمرنا بها. إلى أرحم الرحيم. إن الصلاة التي نذلل حولها من أول هذا الدرس وهي التي تؤهل أو مؤهلة لأن تكون مزكية للنفس ينبغي أن تجمع شروطا وأركانا وهيئات وصفات حتى تكون على هذا الوصف المحمود. وإننا نكتفي في هذه المجالة أن نذكر وصفين من أوصاف الصلاة المزكية. الوصف الأول أن تصلى هذه الصلاة في وقتها، فإن الصلاة على الوقت أول الأوامر بعد توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل لما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا تعبد غيري، أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك. ثم ثاني أمرين قال وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكرتني، لأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها إنما يميتها كما سبق أن ذكرنا في درس قد مضى، كما أخرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو قال يميتون الصلاة عن وقتها. والذي يصلي في غير الوقت كأننا نميت الصلاة، تصير الصلاة ميتة لا تنفع صاحبها وهي صلاة منافقة. أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق. واذكر هنا من هو المنافق، في قلوبهم مرض زادهم الله المرض، أليس كذلك؟ قلوبهم فيها من النجاسات والأدواء شيء كثير كما وصف الله عز وجل في القرآن، تلك صلاة المنافق. ترى بأن المنافق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي، كان يصلي ولكن صلاته لم تزكي ما به من الأمراض. ليش؟ هذا وصفه، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس من صلاة العصر، يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا. راح هنا وصفين، لأخبرهم عن الصلاة ثم أنه لا يذكر الله إلا قليلا. ليش؟ لأن هذه لأن أعظم ما في الصلاة ذكر الله عز وجل، ولذلك نفسه لم تذكر، نفسه لم تذكر لأنه لم يأتي بالذكر كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين في آية أخرى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيه مرض عضال إذا أصيل به الإنسان فقد أصيل في مقتلة، هو مرض الغفلة. لكن إذا كان الرجل من المحافظين على الصلاة زكى الله عز وجل نفسه من هذا المرض. ذلك ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على هؤلاء الصلوات في الوقت، من حافظ على هؤلاء الصلوات لم يكتب من الغافلين. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.